إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة، والتي نستكمل فيها الحوار مع الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد فؤاد سليم. عشرين عشرين، رائعة بيتر ميمي وباهر دويدار، الاختيار واحد. أيوة. ودور صابر منسي. أيوة. والد الشهيد البطل محمد صابر منسي، أحد شهدائنا الذين بنفخر بهم جميعا، والذي استشهد في كمين مربع البرس بمدينة رفح أثناء التصدي للهجوم الإرهابي في سيناء في عام 2017. قلت إن بكاء أمير كرارة في الاختيار كان حقيقيا. أيوة. صف تلك اللحظات أستاذ أحمد لك وله. والله كانت لحظات قريبة جدا مني، حقيقية يعني فيها درجة ما من الحقيقة، لأني أنا كنت عايش تجربة في الوقت ده. كان لي أخ توفى الله يرحمه، كان أصغر مني بكتير ومات بالمرض الخبيث ده، فأنا كنت لسه متعايش مع التجربة بتاعته، فكان في درجة صدق حقيقية في علاقتي بالمرض وفي علاقتي بالموضوع يعني. ده بالإضافة بقى إن أنا بقدم رجل طبيب بتاع أطفال بيتعامل مع البراءة، والبراءة يعني شفافة خالص، رجل بيتعامل مع أطفال، وبعدين ابنه هذا البطل اللي هيبقى نجم، وهو نجم فعلا في الواقع يعني، هو نجم. فالبطل حقيقي كان منسي، البطل حقيقي كان الابن والأب الذي ربى وأخرج هذه الشخصية. كيف بقى هنا صعوبة الشخصية، الصدق الحقيقي اللي ربنا وفقني ان انا كنت عايش التجربة دي في الوقت ده، فطلعت الشخصية رغم انها عدد حلقاتها 6 حلقات وعدد مشاهدها محدود جدا على مستوى الحلقة الواحدة، لكن برغم من ذلك الناس ما نسيتهاش ابدا. من هذه الشخصيه التي انجبت وربت وقدمت المنسي للمجتمع؟ أيوة. لهذه الدرجه. ايوه ايوه بالظبط كده، فده التوفيق بتاع ربنا، لان الموضوع كان لهذه الدرجه، كان في درجه مصداقيه عاليه قوي، حتى لدرجه ان المشهد الاخراني اللي هو بتاع المقتله ده، احنا الحقيقه هو وجع قلب الناس كلها، هو وجع قلبنا كلنا يعني، لكن انا كنت يعني مش موافق قوي على ان نقدم في الدراما المساله بهذه الواقعيه. هو حاول التخفيف كما ذكر بيتر ميمي كمان. لا، هو كان ممكن قوي ان الولد اللي عاش، اللي هو اتصاب وعاش ده، كان يبقى بطل الحلقه، يقاوم لدرجه وماشي. احنا في الواقعيه ان مقاماته اوكي، بس احنا برضو بنتعامل مع جمهور، وجمهور بقى يعني مستني بطولة، ما هو زي ما تقولي بيغير على أخواته، بيغير على أولاده، المجتمع نفسه بيبقى غيران على أولاده وعايز أولاده دول ينتصروا رغم كل اللي بيحصل والإرهاب والبتاع. أنا كنتش موافق قوي على النهاية دي الحقيقة، يعني يمكن مش موافق عليها عاطفيا وإنسانيا، لكن أنا في الدراما أحيانا نعمل حاجة تانية. الحقيقة بيتر ميمي عمل حاجة عبقرية في المسلسل ده، أنه كان بيوثق اللحظات الواقعية بالدرامية مع الدراما، صحيح، بيطابقها حتى لا يتم يعني التشكيك فيما حدث، كانت هناك صور واقعية، وهو كان وراء نجاح أكبر أو مضاعف للعمل. هي ده هو ده الاختراع اللي عمل بيتر ميمي الحقيقة. وأنا أحييه عليه زي ما بيقول وارفع له القبعة. يعني فهو طبعا الإنجاز العظيم في هذا المسلسل إن الجيش لأول مرة في المسلسلات بتاعتنا بنخش المعسكرات وبنشوف الحياة الحقيقية للعساكر والضباط جوه المعسكرات. ده الإنجاز الأول في حياتنا الدرامية كلها. بالإضافة للإنجاز الآخر إن احنا كنا بنقدم شخصية نجم شهيد المنسي. انت كده طلعت شطانك وسبت قلبك. يعني عامل خير في ولاد اللي قتل واحد من رجالتي؟ طب ازاي احط وشي في وشه زيهم ليه؟ انا احط وشي في وش زمايله ازاي؟ وحدات الفلوس دي انا مش هاخدها لنفسي على فكره، الفلوس دي برضه تروح لحد تاني محتاج. يعني ده اللي هخليك مش مكسوف من ياسر والياما؟ يا ابني ده شهيد. الشهداء لما هيشوفه اللي ربنا عامله لهم يوم القيامه مش هيفكروا في اكل ولا في شرب. طب وحقه وطاره؟ حقه وطاره تاخده من خلاه يعمل كده، مش من العيال الغلابه ولا الست المسكينه دي. وبعدين اراه عند ربنا يحاسبه باللي يستحقه، ما تخليش غضبك يصرفك عن عمل الخير. ولاد التكفيرين دول برضو ولادنا، احنا اولى بيهم. لو سبناهم نزناز الشر ده مش هيخلص. عشان خاطري يا ابني، لو ما انتش عايز تعمل حكاية دي اعملها عشان خاطري. خد المبلغ ده حطه على الفلوس اللي معاك، ولا انت عايز تاخد السبب لوحدك؟ يعني اتفقنا؟ ماشي اتفقنا، بس زي ما اتفقنا ان احنا هنروح مستشفى بكرة عشان نطلع وشك كده مش عاجبني. معلش ريحني. انا قلت لك اللي فيه ولا هي مشاوير وخلاص. معلش خلينا نطمن. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. نجوم في سماء المحروسة. ثم نأتي إلى رمضان هذا العام الذي شهد تألق لثنائي درامي آخر، الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد فؤاد سليم، الطاووس وهجمة مرتدة. أولا اسمح لي أبدأ بهجمة مرتدة طبعا. من بطولة أحمد عز وهند صبري، وللعام الثاني على التوالي من تأليف باهر دويدار والإخراج لأحمد علاء الدين ودور سيادة اللواء فاروق السهاجي. ما بين قوسين كنت ملقبا طوال الحلقات بالأستاذ. ما هو فاروق السهاجي ده نجم آخر. فاروق السهاجي ده شخصية حقيقية على فكرة، ملفات حقيقية، ملفات المخابرات المصرية. صحيح. ده كان إسرائيل بتسميه الشبح، وعمل أعمال عظيمة جدا وبيدوروا عليه. إسرائيل فيها حاجة ما بتسيبش طرها، تدور على الناس حتى لو تحت الأرض. ففاروق ده كان خلاص انتهى دوره العملي في المخابرات وأحيل التقاعد وعايش حياته في منطقة ما حدش يعرف عنها حاجة خالص. لكن المهمة كانت مهمة تقيلة قوي على الجهاز في الوقت ده، وكانت إحياء بدرجة ما للجهاز، جهاز المخابرات. فتم استدعاءه لتدريب الأولاد اللي هيعملوا المهمة دول. فاروق السهاجي اتربى على فكرة التجرد. رجال المخابرات لا يتزوجون. لا يتزوجون ليه؟ لأن الزوجة ممكن تبقى في مرحلة ما ضغط عليه، أو ثغرة من الثغرات اللي ممكن ينفذ من خلالها العدو، نقطة الضعف في حياته، زوجته وأولاده. فلا يتزوجون عشان السبب ده. في لاف ستوري رجال المخابرات والمؤسسة المخابراتية بتاعتنا، الجهاز بتاعنا رفض ان احنا نركز قوي على قصة الحب اللي بين احمد عز وبين هند صبري. هل هي الحبكة الدرامية ام هي ايضا حقيقة في ملف المخابرات؟ هي حقيقة في ملف المخابرات. يعني كانت هناك قصة حب حقيقية ومنعة منها الزواج. بالضبط. ولم يقتربوا ولم يتزوجوا. هم اختاروا المهنة، اختاروا العمل، اختاروا الوطن زي ما بيقولوا، افتروا وطنهم وتجردوا عن يعني نسوا عواطفهم عشان يبقوا في خدمة الوطن. شوف المسألة عاملة ازاي. كان شعور صعب وددنا لو سمعنا منك بأنها حقا درامية. كنت أتمنى بقى أن الحكاية دي تتعمق أكتر عشان نعرف إلى أي مدى الناس دول بيضحوا من أجل الوطن. دي الجزئية اللي أنا شخصيا أحمد فؤاد سليم كان نفسه أنها تبقى موجودة. وعلى فكرة أحمد علاء نفسه كان نفسه أنها تبقى موجودة. لكن المخابرات رفضت. المخابرات العقلية العسكرية الحادة التي لا تعرف سوى مصلحة الوطن. الوطن هو رقم واحد. أيوة. والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والأستاذ أحمد علاء أنتم تجسدون العواطف والمشاعر والحبكات الدرامية. أيوة. التي تعين المشاهد على مشاهدة العمل. أيوة. فالمشاعر لا تتفق وهذا أيضا هو الصراع الذي حدث داخل القصة. أوكي. أنا مع المخابرات ومع الجهاز في اللي هو اعترض عليه. بس هي لو احنا كنا عمقنا المسألة دي وان هم ازاي هم قالوا ده في المسلسل على فكرة, بس كان يحتاج تعميق اكتر, تركيز اكتر. لكن هم رفضوا او ما عندهم عقل, مجرد عقل بس. والعواطف دي منحة جانبة. حتى البطولة يعني احمد عز مثلا في شخصيته المعروضة على الشاشة كان عنده ميول أن يكون نجم بطل من أجل الوطن أيضا. في عمليات العراق مثلا عمل شوية حاجات تتحاسب عليه, وكان ممكن أوي يطلع من الجهاز ويخرج من المخابرات. لكن لأنه هو لا, بس هو موهوب, هو شخص موهوب. ولولا أنه هو كان بيفعل هذا من أجل الوطن, صحيح الأنا بتاعته زادت شوية عشان يثبت وجوده ويثبت حضوره ويعمل أعمال بطولية يعني. لكن ده في المخابرات مش موجود. المخابرات هي مهم المقام الأول أن أنت تحافظ على نفسك برضه, لأن أنت لما تعمل ده أمانك وتأمينك من تأمين أيوة من تأمين الجهاز نفسه. لكن هم مش بيضحوا بأولادهم أو لا, لا لا لا لا, هو مش عايز يدربوهم يعني. في جميع الأحوال أنت ما تكشفش, ده بتدرب ازاي يتكلم, ازاي يبقى في موضوع عام ويبقى حريص لو فوجئ في موقف كيف يتعامل معه بتلقائيه وطبيعيه, ويبقى مش دون الصدمه او مفاجاه. ايوه, لان طبعا الاجهزه الاخرى بتتابعك برضو بتشوف ده اللي حصل في مقابلتهم لبعض في بعض المواقف عندما كان يعني بتحصل مواجهه مفاجئه بتتظاهر انها لا تعرف ولاول مره بتقابله يعني. ايوه, حتى في التدريب لما انا بعت أحمد عز يعمل عملية في مكان معين لما كان موجود فيها في صفقة كده بتتم, فتواجدت هي كانت موجودة وتقابله في التجربة. ولما دفع عن أخوه أنا حسبته حساب عسير جدا كفاروز سوهاجي لما تعاطف مع أخوه وضرب الناس عشان أخوه, تبقى إن ده موقف كان مفتعل ومصنوع عشان يشوف رد فعله هل هو بيتعلم صح ولا ما بيتعلمش صح. وكان ممكن قوي يعفى من العملية, كان ممكن لو هو فشل بقى, لكن هو استطاع ان هو يجي على نفسه وانه يحقق نجاحات في المستقبل. خلاص بقى هو الرجل المطلوب في اللحظة المطلوبة وفي المكان المطلوب, وعمل العملية هو وهند صبري ونجحوا الاثنين. وحتى أنا قابلته في الآخر وبقول له أنا ما كنتش متخيل أنك هتنجح بالشكل ده. أستاذ أحمد, هل رجل الأمن المخابراتي نوعية أدوار بتستهوي الفنان عيم, أم أنه اختيار ورؤية من قبل الجهاز وهي في حقيقة الأمر في محلها؟ والله هو بصي حضرتك, أنا مشخصاتي في الأول وفي الآخر, مشخصاتي يعني ما بتعرض عليا دور لازم أعمله. يعني ايه لازم اعمله؟ يعني لازم اتجرد اخرج بره احمد فؤاد سليم واغير احمد فؤاد سليم للشخصيه. شخصيه رجل المخابرات شخصيه الى حد كبير جدا ما بنش على ملامحها الافعال وردود الافعال, فممكن يبان صارم لكن هو مش صارم. ممكن يبان فاني, شخص لطيف ودمه خفيف وبتاع, لكن هو في الحقيقه شيء تاني. فالازدواجية دي مجهدة جدا في الأداء التمثيلي. يعني هل تستهويك أو لا تستهويك؟ تستهويني لأنها الناحية الأخرى هي رؤية أيضا من قبل من يرونك في هذه الأدوار. أيوة بالضبط كده, بالضبط. فهي المسألة يعني عايزة تشخيص يعني مختلف شوية عالي شوية، ان انا ازاي اتحكم في انفعالاتي ووصل لك في نفس اللحظة بنفس الدرجة ان انا منفعل، ان الحالة مش شكلها كده بس، لا دي شكلها غير كده. فهي المسألة الازدواجية دي ان انا بقى منفعل وغير منفعل في نفس الوقت. وتحمل المسؤولية والعبء المثقل على جهلك يعني يعطيك حرية التحرك في الاتجاهين، ومن حقك ودون لوم أن تكون تحمل هذه الصفات. التمثيل الآخر في المسلسلات الاجتماعية أسهل بكتير جدا من الشخصيات دي. فهي أنا فخور وسعيد جدا بأن الناس استقبلت الشخصية دي كويس، الحمد لله يعني، وفضل ربنا عليا والله، ده حقيقي يعني. أنا سعيد، أنا كنتش متخيل، هقول لك بصدق، أنا كنت خايف جدا من الشخصية دي بعد إنها لما تتعرض الناس هتستقبلها إزاي. رفع عليك القبعة. والله العظيم ثلاثة وجلالي لا أنا ما ببالغ، حتى أحمد علاء نفسه المخرج كان قلقان علي. أو والله العظيم يعني تستلل القلق من حضرتك للمخرج. أو والله كان قلقان علي، لأن أحيانا كنت أبقى عاطفي أبقى رومانسي شوية، هو بقى كان يصوبني الحقيقة، كان يرجعني تاني يقول لا مش عارف ايه، وحاجات كتيرة قوي كان يعني بان ان هو مش راضي عني في حاجات. وبعد في الاخر خالص قال لي احمد الحمد لله انت عديت. انا قررت استعين بالسيد فاروق السوهاجي. هو هيوافق يا فندم؟ السيد فاروق السوهاجي عمره ما رفض طلب مهما كان. هو صحيح يا فندم اللي احنا سمعناه عنه ده وحقيقي ولا في شويه مبالغات؟ اللي هو ايه؟ انه بعد ما دخل الجهاز بسنتين الرئيس عبد الناصر سمع عنه وعن شغله واستدعاه بيته وكلفه ببعض العمليات الخاصه، ده رغم صغر سنه. والرئيس السادات عمل معاه كده؟ تصور ان معظم العمليات اللي قام بيها محدش عارف مين اللي نفذها، ده حتى في اسرائيل كانوا بيسموه الشبح. دول وصلوا لدرجه من الياس انهم بس عاوزين يعرفوا الراجل ده لسه عايش ولا ميت. ازيك يا رفعت؟ وحشه الكومندان. انت عارف رايي في سيف العربي من زمان، هو ولد هايل وعامل نموذجي بس محتاج يبقى تحت السيطره طول الوقت. عشان كده انا جاي لك يا كومندان. الفتره اللي قعدها في العراق واللي حصل له هناك اثر فيه، واستبعاده طول الفتره اللي فاتت كان جزء من خطه اعداده، لكن دلوقتي محتاج اعمل له برنامج تاهيل وتدريب قبل ما اكلفه بمهمته الجديده. قرايتك للاحداث وتحركك الاستباقي هيفرق كتير. ايوه يا فندم، بس في تغيرات كتير بتحصل. المخطط اللي بيترتب للمنطقه عشان يقسموها ويسيطروا على الثروه اللي ربنا حبانا بيها مش سهل. بس رفعت، شغلك على المحاور دي كلها صعب عليك، انت محتاج جهاز بحاله عشان يساعدك. يا فندم احنا تلامذة حضرتك وتعلمنا منك ان الشغل لازم يتم مهما كان الثمن. انا معايا ضباط شباب يفرحوا مسير حضرتك تقابلهم، وعملاء اخترتهم واحد واحد كلهم كفاءة وطنية. مسؤولياتكم كبيرة جدا، المخطط ده لو اتنفذ نتائجه هتبقى كارثية. دول عايزين ندمر بلدنا بنفسنا، نحارب بعض بسلاح شارينه منه، وبعدين نجيبهم يحتلونا بمزاجنا، وفي الآخر نطلب منهم يبنونا اللي احنا هديناه وكله بفلوسنا. مش في مصر يا فندم، احنا عارفين اللي بيترتب له وجاهزينه. وما تنساش حضرتك انك اول واحد نبهتنا للمؤامرة دي من الثمانينات. ايه اللي حصل؟ ما هم عملوا اللي هم عايزينه، ورطوا العراق مع ايران وبعدين مع الكويت وفي الاخر بلعوه. على فكره رفعت في دراسه صغيره كاتبها ضابط مخابرات سابق اسمه رالف بيترز، الدراسه اسمها حدود الدم، عايزك تقراها هتفيدك قوي في شغلك. انا قريتها اونلاين، اجيب لك اللينك بتاعها. قريتها يا فندم، ما تتعبش نفسك. ماشي يا رفعت، عايز في ايه تاني بقى غير ان ادرب لك سيف العرب؟ مش لوحده. Thank you. في سماء المحروسة. الطاووس. هذا المسلسل الذي شهد فيه الفنان جمال سليمان بأداء الفنان الأستاذ أحمد فؤاد سليم في مشهد جمع بين حضراتكم، بل ونشر صورة لحضرتك على حسابه الشخصي على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي معلقا: عندما يكون أمامك في المشهد ممثل كبير يصبح اللعب ممتعا وتكتشف نفسك في المشهد بشكل أجمل بكثير مما كنت تظن. الأستاذ أحمد فؤاد سليم هو هذا الممثل الكبير الذي يرتفع ويرفعك معه. أول مرة نلتقي أمام الكاميرا وكان اللقاء ممتعا، هكذا وصف انبهاره وإعجابه الفنان جمال سليمان بالفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد فؤاد سليم. كتر خير. والله أنا كمان استمتعت بيه جدا جدا جدا، وممثل هايل وراجل مثقف قوي وراجل سياسة على فكرة، يعني تقعدي معاه تستفيدي منه كتير كرجل مثقف يعني. وصحيح أنا ذكرت انبهاره وإعجابه وبدأت الحديث عن المسلسل بإطراء وشهادة الفنان جمال سليمان تجاه حضرتك، ولكن في حقيقة الأمر أنا قبلت كل الأدوار التي سبقت، أما وأن أراك محامي شيطان يعني هذه كانت المفاجأة. أنا لا أريد ولا أعرف كيف أتعاطف معك، وفي نفس الوقت أنا ضد أن أكون ضدك يا أستاذ أحمد، هكذا أوصلتنا بعد كل هذه الأعمال التي مضت، كيف يعني أكون في صف آخر غير صف الفنان أحمد فؤاد سليم الذي دائما هو رجل المبادئ الأول. يعني الباتشينو لما عمل عطر امرأة كان بني آدم جدا وبيقف مع الولد في مواجهة الظلم وهو أعمى بيدافع عنه، وهو نفسه الباتشينو ونفسه الباتشينو في المدرسة عمل رجل العصابات وعمل شخصيات في غاية اللي. هنا التشخيص أنا مش شخصاتي، أنا طبعا بضرب مثال بالباتشينو عشان أقول للناس إن التشخيص هو إعارة البني آدم ذاته للشخصية. هنا أنا مش أنا، لا أنا الرجل اللي هو محامي الشيطان ولا أنا الشيخ رياض في فيلم المصير ولا أنا جادر في المهاجر ولا أنا، كل دول شخصيات على الورق أنا أعرضهم أحمد فؤاد سليم، يعني سلفت لهم خليت أحمد فؤاد سليم يبقى هو الشخصيات دي. شخصيتي الحقيقية مش ولا شخصية من دول، حتى الرجل الصوفي اللي الناس صدقته ده وكان قدوة لمحمود عبد العزيز في المسلسل بتاع جبل الحلال. أستاذ أحمد، أما وإن ارتديت يعني بلط المرافعة والبدلة فمن هنا أراك رجل مبادئ من الدرجة الأولى، وكنت في حيرة من أمري، هل تؤمن ببراءة البنت ولكنك المحامي الأب للمتهم الذي ارتكب الفحشة فأنت ما بين نارين، أم أنك يعني رجل مبادئ ولكنك تحاول أن تحصل على براءة لهذا الابن المتهم؟ طبعا ما هو هنا بقى هنا الشخصية أنا احترت هي ما أنا هقول لحضرتك الشخصية عناصرها إن ده ابني وفسدان، هل هذا الفساد أنا سبب فيه؟ ممكن بدرجة ما، أمه سبب فيه ممكن بدرجة ما، الأصدقاء هم سبب فيه بدرجة ما، لكن يظل الحقيقة في الموضوع أنه ابني وضروري أنه دافع عنه كمحامي. موضوع بقى أن مراتي لها علاقات مش عارف إيه، وموضوع أن أنا أروح أساوم البنت في المحبس بتاعها وطلعها من المحبس لأنها وجودها في المحبس اللي هم كانوا خطفينها فيه، في حاجات صعبة. بس على فكرة جزء من الموضوع ان انا عملت الشخصية دي ان عشان الناس ما تفتنش بيه، ما هي شايفاني في عايز اتجوز راجل طيب وبيدافع عن بنته وعاوز بنته تتجوز بفارغ الصبر وراجل دمه خفيف ولطيف، وشايفاني في جبل الحلال راجل متصوف وبتاع ربنا ومصدقينه، المشكلة إن أنا دخلت البيوت غصب عن الناس في التلفزيون. ودخلت إلى القلب وليس فقط. أيوة بس هم يعني ما شافوني في عايز أتجوز وشافوني مش عارف إيه في جبل الحلال. خلاص أصبحت واحدا منهم. أيوة أوكي. ورافضين أي خطأ. وشافوني مثلا في الندوات الثقافية اللي أنا بتكلم فيها وبيحترموني إلى حد كبير من الناس يعني في الحاجات اللي أنا بقولها بتكلم عنها وموضوعية يعني. هي دي شخصية البرامج دي هي دي شخصية الحقيقية على فكرة. لكن شخصية الحقيقية اوعى حد أرجو يعني إنه تصور إن أي دور أنا مثلته هو ده أحمد فؤاد سليم، لأن ده تشخيص. أنا دي شغلتي وظيفت أنا بالضبط زي واحد ماسك كشاف وبينور متر قدام الناس عشان الناس ما تتكعبلش في الظلمة، مش أكتر من كده. الكشاف ده هو التشخيص. أنا بوريكي شخصية عشان لو قابلتها في الحياة وبره الدراما تبقى عارفاها. دي أمانتي أنا بقى، أمانة الممثل أو أمانة شخصيتي أنا كأحمد فؤاد سليم. أنك بتنور الكشاف. إن أنا أوريكي الجزء المظلم اللي أنت مش عارفاه عن الناس دي. بس مش أكتر. يعني ما تقابليه في الشارع تبقى عارفاه. يعني أنا بلاقي حلولي مع نفسي، لكن عليك أن تجد حلولك مع نفسك أنت كمان. ما تصدقيش كل اللي بيتقدم لك في الدراما من الناس. يعني ممكن قوي تقولي الله أحمد فؤاد سليم ده راجل طيب قوي، وممكن تقولي بعد شوية الله أحمد فؤاد سليم ده راجل شرير قوي. ما تصدقيش لا ده ولا ده. ده تمثيل، ده تشخيص، دي رواية بنسلي بعض بيها. لكن في نفس الوقت وانت بتتسلي أنا بثقفك بحاجة، بجزء. ممكن تقرأيني، اقرأيني زي ما انت عايزة. ممكن تحبيني، حبيني زي ما انت عايزة. لكن في نفس الوقت ما تنسيش ان ده ممثل، ده مشخصات، لا تحكمي حكما نهائيا يعني. ما تسلميش عقلك تماما للموضوع. يعني لازم يبقى في جزء كده يعني انا شخصيا حريص عليه، حريص عليك انت كمتفرجة او كمشاهدة ان انت تتفرجي على الشخصية دي. مش عايزك تصدقها مية مية، لا، انا بوريك الحكاية بس، وبوريك الشخصية دي بتتصرف ازاي عشان لما تقابليها في الواقع وفي الحياة ولا في الشارع ولا في اي حتة تبقى عارفاه. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا ممكن اقدم لك الشخصية دي اعوذ بالله من الشيطان عشان لما تقابليه او لما يوسوس لك او لما يلعب معاك لعبة كده تبقى عارفاه. مش هقول لا، لا انا هعملها عشان لان هدفي في الحياة ان انا ابصرك بشيء انت مش واخده بالك منه، او الناس، او هكذا اتخيل ان الناس مش واخده بالهم من الموضوع ده فيهم ياخدوا بالهم. ما هو في ناس على فكره حكمت على المحامي اللي هو المحامي الشر ده اللي بيدافع عن الاولاد المنحرفين دول، قالوا يا جماعه ده راجل بيأدي دوره كويس، ده لولا ان هو ادى دوره كويس لولا ان احنا كرهناه ده ما مش معناه ان، ولكنك قدمته بهدوء وباحترامك وبوقارك فأعطيت يعني حيرة أكبر. يعني لم تنفعل على ابنك بثورة أكبر من الطبيعي لأنه شر خلف القضبان. شر كده على فكرة. يعني بنفس هدوئك وبنفس ثباتك المعتاد. اللي بيجي يوسوس لك، الأفندي اللي بيجي يوسوس لحد ده ويوريله ويقوله بيحلله سكة الحرام بيبقى منفعل؟ ده بيبقى لطيف كده. ولا يا أخي يا عم انت سايب نفسك وبتاع، ما تيجي يا عم نقعد سوا شوية هنا في الحتة دي وندخل لنا سجارتين ولا نعمل لنا مش عارف ايه. شوف بنت الحلوة اللي مش بيوسوس له، بيزين له الخطيئة. لازم يبقى لطيف جدا. انت لا يمكن يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتصور هو بيجي لك منين. هو بيجي من الغريزة، بيخش لك من الغرائز. كل العواطف تعتبر مشاكل، حتى العواطف السعيدة يجب ألا نفرط في العواطف. مش عايزين إفراط في العواطف، عايزين نفهم. لازم نعلي العقل بتاعي بتاع النوع ده بتاع حتى لا نصدم ونتألم. بالضبط. صحيح. وجهة نظر حضرتك تجاه ما صدر تجاه هذا المسلسل من نقد، كيف ترى المشاهد المصري خاصة أنه في الآونة الأخيرة أصبح يتحكم بشكل كبير عن ما يريد أن يعرض وما لا يعرض، ويحكم عن استمرار هذا العمل أو توقف هذا العمل دون حتى يعني مشاهدته لنهايته؟ هي نفس الفكرة اللي بنتكلم فيها عن الممثل. برضو الناس بتعمل مقارنات. الحكاية اللي شافتها في المسلسل سواء ما حصلت في الواقع ومعروضة دلوقتي أمام دوائر القضاء شبه حكاية شبهها، لكن الحكاية نفسها بتحصل مش كده ولا إيه؟ هو إحنا مخترعين حكاية من المريخ؟ دي حكاية من الواقع، وهو ده اللي عمل لنا نجاح على فكرة، مش إنها تشابه حكاية. إحنا ابتدينا ندور على حكاية شبهها يعني بعدين، لكن الحكاية اللي انت حضرتك بتقولي عليها شبهها مش هي، مش هو ده الموضوع. الموضوع مختلف تماما، ده موضوع حكاية تانية، بنت تانية في موضوع تاني شبه، لكن مش هو الموضوع. قد يكون إن المؤلف تأثر من الحكاية بالحكاية الحقيقية، لكن ما ملاش علاقة. طب الحكاية الحقيقية وصلت لإيه؟ لسه ما وصلتش، بتعرض لحد دلوقتي قدام المحكمة، لكن الأولاد دول وصلوا لحد إيه؟ حد الإعدام، اتحكم عليهم، يعني حسم من خلال الدراما، من خلال الدراما. لكن ماليش دعوة أنا بالواقع، أنا مش بتكلم، أنا مش بحكي حكاية حضرتك، ولا بحكي حكاية الست اللي حصلت في الواقع ده، ولا العيال دول اللي حصلوا في الواقع، أنا ماليش دعوة بيهم. لكن تصادف إن في حكاية في الواقع تشابه الحكاية، يقول يعني نرفض إن إحنا نكتبها، أو نرفض إن إحنا نتكلم عنها، أو نرفض إن إحنا ننتقد الحال الظاهرة دي مثلا لو كانت ممكن تبقى في المستقبل منتشرة في المجتمع. لا، إحنا بنحمي المجتمع من مثل هذه الأشياء. يعني الرواية نفسها اللي بتتقدم بتقول يجب أن نحمي أبنائنا وبناتنا من مثل هذه الأشياء. أدي الموضوع، كنا هناك خبر في جورنان شبيه بالحكاية دي، ده خبر في جورنان، لكن دي رواية 30 حلقة ملهاش علاقة خالص، لا الأب غير الأب والأبناء غير الأبناء والأم غير الأم، حاجات مختلفة، إخوات مختلفة، يعني ظروف مختلفة، مش هي، مش هي الموضوع. هي بالظبط زي بالظبط بنتكلم عن الممثل اللي انت شفتيه في عمل طيب وبعدين شفتيه بعد كده في عمل شرير، يعني انت هتحبيه في اللي فات وتكرهيه في اللي جاي؟ دي مسألة عاطفية جدا، ده انفعال عاطفي يجب ان نتخلص منه، يعني نبقى موضوعين شوية. المهم نقفل الموضوع ده بالضبة والمفتاح عشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني. طب اللي انت عايزاه، انا تحت امرك. انا عايزه امشي من هنا. اكيد هتمشي وهتخرجي كمان. انا ليا حق، انت خطفني ليه؟ مش مكفي كل اللي عملته فيا؟ ما احنا قلناه لو ما كناش جبناك هنا ما كناش سمعناك واتكلمنا. انا ما فيش بيني وبينك كلام يا بيه. لا لا لا لا لا لا لا يا امي، ده بينا كلام كتير. اسمعيني للاخر يا بيه. انا قلت اسمعيني للاخر. استغفر الله العظيم يا أمنية، أنت زي بنتي بالظبط، وأنا لو مش باقي عليك حاجة أقعد معاك وأتكلم معاك كده؟ تعرفي كام واحد برا مستنيني عندهم مصايب بعدد شعر راسه؟ بس أنا ما عملتش مصايب، أنا ما عملتش أي حاجة تستاهل كل اللي بيحصل لي ده، أنا ليا حق. أيوة كده، جينا للكلام المفيد. أنا بقى مش عايز أكل حقك، بالعكس أنا عايز أجيبهولك. هو تفتكري إن كمال الأسطول هو اللي هيجيب لك حقك؟ أيوة جيبهولي. ماشي، اسمعي بقى العرض اللي عندي، وأنت قرري على مهلك، بس أنت اللي تقرري، مفيش حد هو اللي يقرر لك مكانك. تلاقيكي يا عيني من ساعة اللي حصل اللي حصل أنت دايرة على الناس، ده يجيبك يمين ده يوديك شمال، وده يقول لك تعالي هنا، صح ولا انا غلطان؟ عشان كده انا جايلك من الاخر. القضيه دي يا استاذ امنيه اخرها ان الاولاد اللي هو زين ابني وحماد وطارق المنزلاوي هيتعاقبوا على نشر فيديو فاضح واخرجوا بكفاله. عارفه ليه؟ لان كلامي هيبقى قصاد كلامك، ومفيش دليل واحد على اللي انت بتقوليه. على فكرة يا أمي أنا ما بكذبكيش، بس كله بالقانون يا حبيبتي، والقانون ما بياخدش غير بالأدلة مش بفردة الصدر زي كمال الأسطول ما عايز. نجوم في سماء المحروسة. أنا أريد أن أخذك الآن من هذا الانفعال العاطفي وننتقل إلى عمل كوميدي أبهرتنا عندما ظهرت من خلاله وعايزة أتجوز. يعني كيف كان شعورك عندما عرض عليك عمل كوميدي بحت ومع هند صبري التي هي أيضا لأول مرة نجدها في عمل كوميدي؟ فكانت المفاجأة يعني الفنان أحمد فؤاد سليم الأب المغلوب على أمره ما بين ابنة تريد الزواج وما بين زوجة تضغط عليه وما بين أم معه في نفس البيت وهو مقسم بين هؤلاء جميعا وبين طفل يعني عفوا ولد مراهق في تفكيره، كنت الأب العاقل أيضا الواقعي القريب من كل بيت، فكيف قابلت هذا الدور ورأيت نفسك فيه قبل أن نراك نحن فيه؟ على فكرة المخرج بتاع المسلسل هو رامي إمام ابن عادل إمام، هو اللي اختار الممثلين. خلي بالك يعني أنا بتاع كوميديا ولا هند صبري بتاعت كوميديا ولا سوسن بدر بتاعت كوميديا ولا كنا بنعمل كوميديا، الكوميديا نشأت من الموقف نفسه. كنت بيت مصري أصيل يا أستاذ أحمد. ما هو الكوميديا بتنشأ في الكوميديا في المفارقة نفسها، الموقف نفسه. الكوميديا موقف. الموقف نفسه هو اللي كان بيصنع الكوميديا. لما يجي راجل مثلا سوري يعني أنا بنتي طبيبة أو دكتورة في صيدلية ويجي تقدم لها واحد مليونير معاه فلوس قد كده، بس الفلوس اللي جابها دي جابها منين؟ من الزبالة مثلا ومن الحاجات اللي بتاعها، وما عندوش أي ثقافة، وهيتعامل مع بنتي الطبيبة اللي مش عارف إيه. أنا مش ضد فكرة التزاوج الاجتماعي مع اختلاف الطبقات الاقتصادية والبتاع، لكن أنا بتكلم على اللي هيحصل. ولا أنا جايب مش عارف إيه وحلبسك صيغة من هنا لهنا وياخدها يلففه. أنا بقى شفت بقى المؤاخذة البتاع الزبالة دي أنا بطلع منها دهب وياخدهم ويروح بقى مطعم يأكله في مطعم كشري ولا يأكله بتاع. فالجو ده لازم يصنع الكوميديا. المفارقة دي بين اللي أنا عارفه واللي ما عارفوش بتعمل كوميديا، فلكن ما كناش بنعمل كوميديا زي الممثلين الكوميديانات ما بيعملوا. وعلى فكرة هقولك على هنا كان نجاح العمل عادل إمام بيعمل كده بقى. عادل إمام ما بيعملش زي الكوميديانات التانيين، عادل إمام جد جدا لكن هو في منتهى الجدية بتتحكي، لأن هو يقول لي بتضحك على إيه؟ بضحك على ايه؟ بضحك على اللي انت بتقوله. هو مش مش مش مش مدرك ان هو بيضحك كمان، لانه طبيعته فطرته فيها كده يعني بيسعد الاخرين وهو يا عيني محتاج اللي يسعده اللي يضحكه. بس هو في المسلسل بتاع عايز اتجوز على فكره كان بيقول لي انا بضحك برقص بالضحك على المواقف، لان الموقف نفسه في تلقائيه في ايوه في الكوميديا فعمل الكوميديا. انا طبعا مش عايز اتكلم عن بقيه، لا وحقيقه نجاح كبير قوي، جماهير كبير جدا ومستوى نقد كبير جدا. ده انا هقول لحضرتك على حاجه، ناس بتشتري سيديهات وفلاشات يعملوا عليها الحاجات لاولادهم بيتفرجوا عليه. دي حقيقه لحد النهارده. شوف بقاله كام سنه معروض وخلص عرض والدنيا يعني كده، لكن ما تنساش ده في البيوت لحد النهارده. يا استاذ احمد كانت بعض المشاهد فيها الكوميديا البكاء كما يقولون. عندما تقف أم تريد أن تفرح بابنتها وتقول أنا عايزة حد يقول لي مبروك وخلاص، أنا وصلت لمرحلة أن أنا عايزة أسمع كلمة مبروك. يعني وصلت لهذه المرحلة أن هي تعبت أكتر ما بنتها كمان تعبت. أنا عايزة أقول لحضرتك أن في أمهات بتشاهد العمل بكت لأنها بتمر بنفس الشعور وهي تضحك من المسلسل. أنت تعرف أن المسلسل ده اتكتب عنه في نيويورك تايمز في أمريكا كدراسة اجتماعية في علم الاجتماع. هم شافوها يعني كظاهرة اجتماعية في مصر، هم شافوها كده في أمريكا. من حيث ايه؟ من حيث بنت متعلمة مثقفة عندها أفق ثقافي، طموح ثقافي إنها تتجوز واحد على نفس الدرجة من يعني يقدرها بصرف النظر بقى هي إيه يعني يستوعبها يعني. فمش لاقي هذا الولد، مش لاقي هذا الشاب اللي يستوعبها. كل ما يجي لها واحد تطلع فيه حكاية مش عارف، هي ترفضه يعني كل ما يجي لها واحد مثلا ايوه هو شكله حلو وجميل وبتاع لكن بيشتغل مدرس بالصبح وبالليل بيشتغل آلات في فرقه مزيكا ورا رقاصه في كباريه. فازاي المساله، ازاي التناقض ده اللي حاصل في المجتمع ده ازاي يبقى يعني يبقى طبيعي؟ هو عمل من الموضوع ظاهره يعني عايز اتجوز كانت ظاهره يعني هو مش ظاهرة، هي مش موجودة في المجتمع. بالعكس المجتمع بيتزوج بمنتهى البساطة، مجرد ان معاه فلوس. وللاسف يعني هو بقى العبقريه اللي في العمل ده برضو يعني زي ما كنا بنتكلم عن عبقريه بيتر نيمي نتكلم عن عبقريه رامي امام. رامي امام عمل ايه بقى؟ كان بيخلي هند صبري في قمه الحلقه وفي نهايه وفي نهايه الحلقه في مشكله في قمه المشكله يعني تطلع للشاشه وكانها بتقول للناس بتفضفض. كانت حاله فضفضه بكاميرا مباشره كده على وشها وبتقول للناس اعمل ايه انا مش عارف اعمل ايه. يعني كانت الحلقه تقريبا الناس تعبت معاها ايوه كان بيعملها الكادر ده وتخش تفضفض مع الناس بشكل مباشر. دي جزء في الاخراج. انا اقول لك لرامي امام شابو يعني بصراحه دي اختراع. عندما نشاهدك رجلا للمبادئ تقنعنا، وعندما نرى نيتك كرجل امن وقياده امنيه تقنعنا ايضا، وعندما نراك صوفيا تدخل الى القلب ايضا باقتناع، وعندما حتى نراك محامي للشيطان تقنعنا رغم اعتراضنا واختلافنا معك. فأصبحنا في حيرة من أمرنا، لكن ما لا يختلف عليه اثنان أننا نقف أمام موهبة كبيرة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنها شخصية شديدة الثقافة والقراءة والاطلاع، وتعرف كيف تجسد وتقدم على الشاشة. ما نلته هو الاحترام والثقة من المشاهد المصري والعربي. كل الشكر والتحية والتقدير على هذا المشوار الذي احترمت فيه كل من شاهدك وجلست أمامك، وعلى هذا اللقاء الذي شرفت بالجلوس أمامك فيه وسمحت لي بمحاولة ذكر بعض من هذا التاريخ المشرف. أنا بشكرك جدا، وبتمنى أن السادة المستمعين اللقاء ده يبقى خفيف على قلبهم. الحقيقة أنا أشكرك على الصفات اللي أنت أطفتيها عليا. أنا مجرد مشخصاتي في الآخر، وفي قصيدة هتسمعوها مني في الآخر هتناسب الوضع اللي أنا فيه ده. ليس مجرد مشخصاتي، ولكنه من أشهر أصوات الفي أو الموجودة، ولذا يعني سبقتني في الختام الذي هو جمال الصوت وليس فقط جمال التشخيص في الأداء على الشاشة. نريد أن نسمع منك خير ختام بهذا الصوت المميز، صوت الأستاذ الشبح الفنان أحمد فؤاد سليم. 50 وش فوق الوش لابسه، 50 وش فوق الوش لابسه، وآخر الليل أعلقهم على مسمار، وتحت الدش أغسل وش من ضنهم، أعد فلوس بالكيل والإنطار. 50 وش وألف لسان ومش قادر، وعندي وشوش لو ألبسها تتصادر. ضمير عنده لفيته لما شفته زهقكم، وقلبي من ضلوعي خبيته، وقلت أعيش في أحلامكم. ورد الخدد دبلته ولبستوني من تبكه، وشربتوني من قطكه، ونفسي أتوب نفسي أتوب ومش قادر. لا تنسوني وأنا منكم. الإمضاء الشاعر محمد عيد رومية. أحسنت الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد فؤاد سليم، كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، ودائما موجود بلا انقطاع. شكرين جدا، ألف شكر، والحقيقة أنا استمتعت باللقاء معك. شكرك، شرف. والله العظيم شرف. مش ببالغ يعني سهدك. وانت سألتي أسئلة الحقيقة صعبة قوي، والحمد لله ربنا على قد ما وفقني بقى في الإجابة. لا قلنا تواضع أستاذ. لا والله بجد يعني، وأتمنى أن اللقاء يبقى مثمر بإذن الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.